الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتق عليه آباءنا. هذه الآية جاءت بعد حديث تعرضنا له في الحلقة الماضية، وكان في ختام الحلقة الماضية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالفحشاء بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والحديث كان من الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. يا أيها الناس. نعم. الآن وإذا قيل لهم اتبعوا، وإذا قيل لمن؟ لازال الحديث متواصلا عن الناس بشكل عن الناس بشكل عام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وجه الارتباط كما تفضلت الآية السابقة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وجه الله تبارك وتعالى الدعوة للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم ومشركهم وغيره، أن يأكلوا مما في الأرض. كل من خلقه الله تبارك وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، ولكن أمر نهاه في النهاية قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لما قال لهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه لكم عدو مبين، هذه جملة تعليلية، إنه لكم عدو مبين، أمرهم بالخير. الآن اتبعوا ما أنزل الله، بما معناه لا تتبعوا خطوات الشيطان، والمطلوب منكم أن تتبعوا ما أنزل الله. هنا ربطها وأمرهم أن يتبعوا ما أنزل الله، وطبعا وما أنزل الله هو القرآن، القرآن الكريم، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو منك أن تقرأ لنا الآية حتى نشرح فيها. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية نقف في مواطن بيانية. أول شيء استعمل معهم إذا، وإذا قيل لهم فجائية شرطية، شرطية ظرفية قصدي، أنا لم يستعمل وإن قيل لهم. نعم نعم نعم، متحققة. فمحقق أنه سيقال لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، أبو بكر رضي الله قال لهم، كل الصحابة قالوا اتبعوا ما أنزل الله، فقول دعاؤهم محقق. وهم أجابوا بل نتبعوا ما ألفينا. وإذا قيل لهم، من قال لهم؟ أول من قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من يدعوهم، فلا يهم من هو الداعي، يهم القول، القول والدعوة. بعد ذلك اتبعوا، لم يقل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. أصل الفعل تبع، تبع، اتبع على وزن افتعل. صحيح. فكأنه يقول لهم اخرجوا من راحتكم، من راحة أنفسكم، واجتهدوا في اتباع ما أنزل الله. ما أنزل الله يحتاج إلى شيء من التكلف والاجتهاد، والاجتهاد، التكلف والاجتهاد وبذل الجهد. اتبعوا ما أنزل الله، كما تفضلت ما أنزل الله هو القرآن، القرآن الكريم. لماذا لم يقل اتبعوا القرآن الكريم أو الوحي؟ كلمة ما أنزل الله تعني الوحي، تعني القرآن، وتعني أنه أنزله جل جلاله. فأنت إذا لم تعمل بالقرآن لأنه صحيح، لأنه معجزة، اعمل به خشية هذا الذي أنزله جل جلاله، تقديرا للمنزل، تقديرا للمنزل. فعليك أن تحترم هذا الكتاب. فالتذكير بمن أنزل القرآن في مثل هذا السياق يدعوهم إلى تطبيق ما في الكتاب. جيد، كيف ردوا؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بل كما تعرف إضرابية، إبطالية، إبطالية، شكرا، إبطالية. قالوا لا، كأنهم يقولون لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا، فهي تبطل الكلام السابق المحذوف. قالوا لا نتبع كما تقول لنا ما أنزل الله، بل نبطل الكلام السابق، نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طبعا هم قوم مقلدون. الذي نقف عنده هنا هو الفعل ألفة. ألفة نعم. وكما تعرف الفعل ألفة بمعنى يعني ألفة. لا لا، ألفينا آباءنا، وجدنا. وجدنا نعم شكرا. نعم نعم. موجود موجود، أي خرج به هو. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. نعم. لكن ما الفرق بين ألف ووجدا؟ ألف من الألفة كذلك، تحمل معنى الألفة، فيها المعنى الأصلي للألفة. صحيح. ما هو الآن ما ألفينا عليه آباءنا كان ما ألفناه من آبائنا. من آبائنا، جميل. لكن لما نقول ألفيته مريضا، ذكرني بسورة يوسف، ألف يا سيدها لدى الباب. نعم نعم. يعني لما تسابق يوسف عليه السلام وصاحبة القصر، ألف يا، أي وجد. وجد نعم. لكن ألف يا، هل كان متوقعا أن يجد صاحب البيت؟ يعني وجداه مع فجأة. شكرا. مع فجأة وعدم توقع. بينما هذا هو معنى ألف، وجدت شيئا من غير أن يكون في حسبانك. قل ألفيت كذا. أما وجدت، أنت تبحث عن شيء فوجدته. واحد يقول ضالة ضلت عنك، تقول ألفيته وأنت تبحث عنه، تقول وجدته. وجدته لأنك تبحث عنه. وجدته بعد بحث وتنقيب وجدت. واضح. فهم هنا يقولون، يرمون الكلام على عواهنه، والله نتبع ما ألفينا فيه شكرا معنى الألفة، وألفناه ووجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نعم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يقصدون أجدادهم وأسلافهم السابقين. طيب، الله سبحانه وتعالى لم يذكر القرآن صراحة، وإنما ذكره بالموصولية. صحيح. وأنت قلت السبب والعلة، على الأقل إذا لم تتبعوا القرآن لأنه قرآن صحيح فاتبعوه لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب هم ما قالوا بل نتبع الأصنام أو نتبع الديانة التي جاء عليها آباؤنا، قالوا بل نتبع ما ألف بالموصولية كذلك. بالموصولية والموصولية، بارك الله فيك، شكرا على انتباه رائعة. أولا أسلوب المشاكلة رائع. ما أنزل الله، ما ألفينا عليه آباءنا، هذه المشاكلة في التعبير القرآني مرعية. ثانيا هم تركوا كلامهم فيه ضبابية، فيه غموض، لم يقولوا بل نتبع دين آبائنا، عبادة آبائنا للأسف. ما ألفينا، كل ما وجدنا عليه آباءنا من تقاليد وأفكار وأخلاق وعبادات نحن نتبع. تركوا الأمر عاما، لأن ما عامة هي موصولية وفيها نوع من الإبهام، وهي من أشد الأدوات إبهاما. الما هذه. نعم نعم، بارك الله فيك. طيب، ما ألفينا عليه آباءنا. نعم، يقصدون طبعا الآباء والأجداد. والأجداد والأسلاف السابقين الذين كانوا يعبدون الأصنام. طيب، أولو كان آباؤهم، هذه فيها استفهام وفيها حذف وفيها عطف. وفيها عطف، بارك الله. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. القرآن والله تبارك وتعالى يوجه لهم هذا السؤال التوبيخي. همزة همزة استفهام، الواو عاطفة، وعاطفة على ماذا؟ على فعل محذوف. أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون. تقدير هكذا قدره المفسرون ابتداء من ابن جرير الطبري الله رحمه الله. أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا الاستفهام إنكار عليهم، يحمل التوبيخ والتقريع لهم. جيد، العلماء استنبطوا من هذه الآية حرمة التقليد بدون علم. أنت تقول لماذا تفعل كذا؟ قال والله وجدت آبائي يفعلون كذا. إن كان آباؤك مهتدين يجوز لك ذلك، إن كانوا على باطل فلا يجوز التقليد على الباطل. ولذلك يحرص المسلم على أن يتعلم عقيدته. نأتي هنا ونقول هل كل المسلمين عليهم أن يجتهدوا؟ نقول لا. العلماء قالوا المسلمون عليهم أن يقلدوا العلماء على حق. ونسأل والله في عصرنا من هو على أكبر عالم؟ قال والله الإمام الشافعي مثلا. خلاص، هذا وصل في الفقه والأصول والتفسير، عليك أن تقلد عالما فتلقى الله سالما. أما هذا التقليد المذموم لأنه تقليد دون علم ودون حجة قاطعة. طيب، هنا يعني أنا لدي في الحقيقة بعض الأسئلة. نعم. من الناحية التركيبية وحتى من الناحية المعجمية. نعم. يعني من الناحية التركيبية الذكر بدل الإضمار في قول الله تبارك وتعالى أولو كان آباؤهم، يعني كان بالإمكان أن يقول أنا ذكر آباؤهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وإن كان سيحصل فيها شيء من اللبس. أجبت نفسك، وهذا هو الروعة في القرآن. لأنه لو قال أولو كانوا لا يعقلون قد تعود على المخاطبين وقد تقود على الآباء. طيب هذه حلت. حلت. طيب هذه حلت بدل العلم. بارك الله فيك. لأنه قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما قال لا يعلمون شيئا ولا يهتدون مثلا. لو قال بارك الله فيك على هذا السؤال، لو قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون معناه عندهم عقل ولكن لا يعلمون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون فمن باب أولى لا يعلمون. الذي لا يعقل لا يعلم، لا يعلم صحيح. نفع عنهم العقل من باب أولى نفع عنهم العلم. تعرف لو قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، والله آباؤهم عقلاء ولكن لا يعلمون، كم من عاقل لا يعلم. نفع عنهم العقل من باب أحرى نفع عنهم العلم. طيب ربما يقول قائل إذا كانوا لا يعقلون فهم غير مؤاخذين. شكرا. لا يعقلون غير مخاطبين، لا يقصدوا نفي العقل النهائي الذي يفهم هذا أبيض وهذا أسود. لا يعقلون أمور العقيدة، لا يعقلون الصواب من الخطأ في أمور التدين، يعبدون أصناما لا تسمع لا تضر. أما العقل إذا ذمهم بعدم وجود العقل فهو لا يكلفهم. لا يعقلون مكونات هذه الحياة، فلسفة الدين. ما معنى فلسفة؟ أنت تعبد إله الحي القادر، أما أن تعبد حجرا فأنت لا تعقل حقا. وتعبد بهيمة، والذين يعبدون نارا فهؤلاء عطلوا عقولهم. أما العقول الأساسية فهي موجودة، لو لم تكن موجودة لم يكونوا مكلف. وربما يقول قائل كذلك يعني إذا كانوا لا يعقلون من باب أولى ألا يتبعوهم، لأن القرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. فإذا كان آباؤهم أصلا لا يعقلون فمن باب أولى أن لا يتبعهم. أن لا يتبعهم، هذا من إيحاءات اللفظ. بارك الله فيك. إذن ولكن وانظر الجملة اللي بعدها، ولا يهتدون. لا يعقلون القضايا العقلية المنطقية ولا ينظرون بالنظر العقلي، ولا يهتدون وفق كتاب منير. نعم. ليس لهم كتاب نقلي سماوي يهتدون به. إذا نفع عنهم التدبير العقلي والتفكير العقلي والاهتداء فلا منقول ولا معقول. طيب واستعمال المضارع عوضا عن الماضي أيضا لاستحضار الصورة، أولو كان آباؤهم السابقون لا يعقلون، استحضار هذه الصورة واستمرارها أيضا، فالمضارع يفيد الإحضار والاستمرار. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا تشبيه عظيم وقف عنده العلماء وإن شاء الله نجد له وقتا مناسبا. ومثل الذين كفروا، أول ماذا تلاحظ؟ ومثل صحيح؟ الواو، احتفظ بهذه الواو. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. من الذي ينعق؟ الراعي. ما معنى ينعق؟ يصيح في غنمه، يصيح في إبله. الناعق هو الذي يصدر صوتا، الذي يصدر صوتا، والمقصود هنا الراعي الذي ينعق. نعق ينعق في غنمه ومواشيه، يناديها حتى تبتعد حتى تقترب حتى تمشي صحيح؟ لكن لماذا سمي صوت الغراب نعيقا؟ أيضا صوت الغراب نعيق ونغيق بالغاء هكذا بالغين يجوز. وفعلا يعني فكمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما هو الذي لا يسمع؟ البهائم، الغنم. ينعق بهم يعني. ينعق بما لا يسمع. إذن عندنا هنا كالذي ينعق إنسان بما لا يسمع دعاء ونداء، قطع الغنم قطع الإب ينعق بهم. جيد. هنا ومثل الذين كفروا، أين صورة المثل؟ أصل المثل كلام للمشاهدين، مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بالبهائم التي لا تسمع. لأن المثل يحتاج إلى يعني طرفين. طرفين. الطرف الأول حذف منه مثلك أيها الداعي، مثلك أيها الرسول حين تدعوهم حين تدعو الكافرين كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه ولا تسمع ولا تفقه. طيب لماذا حذف الطرف الأول؟ عدة أشياء. أولا حذفه إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم وتفخيما لشأنه وتنزيها لجنابه الأقدس أن لا يذكر مع الذين كفروا كمثل الذي ينعق. والدليل على هذا الحذف الواو ومثل، أصلها مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، كما ورد في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. شكرا. لم يقل ومثلهم، هنا بدأ بالواو تشير إلى المحذوف. لماذا حذف؟ والله تنزيها للمقام النبوي صلى الله عليه وسلم. إذن نشرح هذا النوع من التمثيل أستاذ محمد والكلام للمشاهدين. هذا النوع من التمثيل هو تشبيه تمثيلي، والتشبيه التمثيلي وجه الشبه يكون منتزعا من متعدد. فمثلك أيها الداعي حين تدعوهم إلى التوحيد وهم يأبون الإيمان ولا يسمعون ولا يستجيبون كمثل داع من الراع يدعو غنمه ويقول لها كلي واشربي وارعي وهي لا تفقه المعنى بل تسمع دعاء ونداء. فالصورة صورة الداعي مع الذين يدعوهم كصورة الراعي مع غنمه وبهائمه. إذن تشبيه تمثيلي، هذا رقم واحد. طيب أعطيك الشيء الثاني. نعم. التشبيه الثاني وهو الذي ذكره أيضا العلماء تشبيه مفروق. انظر إلى البلاغة القرآنية. ما معنى تشبيه مفروق؟ تستطيع أن تفرق أجزاءه. مثلك يا محمد كمثل الناعق، مثل الذين كفروا كمثل البهائم، مثل دعوتك لهم بالتوحيد كمثل النعيق. مثل اللف والنشر يعني. مثل اللف، فهذا يسمونه التشبيه المفروق. سبحان الله على هذه البلاغة القرآنية التي تحتمل التشبيه التمثيلي وتحتمل التشبيه المفروق. طيب أنا كنت أريد أن أسأل، يعني الذي ينعق ما لا يسمع، الذي ينعق ما لا يسمع. بارك الله فيك. نعق ينعق، ينعق به أي يصيح به، الفعل صاحة، نقول صاحة بغنمه أو صاحة بذلك الرجل. ما نقول صاحة فلان، لا، أو نعق فلان، هكذا الفعل نعق ينعق يتعدى بالباء. فصاح الراعي بغنمه، نعق بغنمه، فهو ينعق وينادي، لا نقول ينادي، ينعق ويصيح بهذه الغنم. جيد. أيضا هنا مثل وهذه من الآن الشواعر التي شاعت كثيرا، يعني كما يقال شكرت فلان، الأصل شكرت لفلان عمله. نعم. هكذا. ويجوز الوجهان، ويجوز الوجهان، لكن الأفصح قيل شكرت له، له، وهو استعمال القرآن. استعمال القرآن. كمثل الذي ينعق بما، لا دقيق، أيوة، بالبهائم، بغنمه. بما نحن مازلنا في الإبهام. بما لا يسمع، غنم لا تسمع، البقر لا يسمع، الإبل التي يسوقها صاحبها لا تفقه. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما هو الدعاء وما هو النداء؟ الدعاء يدعوها، الدعوة يدعو، أنت تدعو فلان، والنداء تنادي. صحيح. إذا في تقارب. صحيح. لكن الفرق الدقيق، الدعاء للقريب والنداء للبعيد. هكذا هكذا قال العلماء. ولذلك انظر لفصحة الأعراب. جاء أعرابي وأسلم واقتنع بالإسلام، فقال يا محمد أبعيد رب أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد، فنناديه. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله تعالى قال بما لا يسمع إلا دعاء قريبا أو نداء بعيدا. فعلا الغنم قد تكون قريبة من صاحبها وقد تكون بعيدة. فانظر إلى هذا التشبيه العظيم لهؤلاء الذين الآن تسأل سؤال أنت ولا أنا، لماذا هذا المثل هنا؟ مثلهم في اتباع آبائهم قبل قليل، لم يتبعوا آبائهم دون علم وبجهالة ودون تفكير، فهم أشبه بهذه البهائم التي تتبع الراعي حين يزجرها ولا تفقه ما يقول. أيضا ثم تشبه عندما عطلوا عقولهم وأسماعهم شبههم بالبهائم التي لا تفقه ولا تسمع ولا تغني شيئا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نعم. هنا استعمل الاستثناء. نعم. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نعم. لا يسمع شيئا إلا دعاء ونداء. وهذا الاستثناء كأنه يقول بما يسمع دعاء ونداء ولا يفقهه. المقصود من هذا أنه يسمع صوتا ولا يفقه معناه. يعني هو يسمع الدعاء والنداء ولكن لا يفقهه. لكن لا يفقهه. كذلك الكافرون يسمعون دعوتك يا محمد ولا يفقهونها ولا يدركون مغزاها. طيب ثم جاءت تتمة الآية صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما زلنا مع لا يعقلون. بارك الله. صم أصلها هم صم هم بكم هم عمي صحيح. جميل. شبههم بالصم. في الحقيقة هم الكافرون المشركون الذين كانوا يعيشون مع محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة. هل كانوا كلهم صما؟ أبدا. كانوا يسمعون لكنهم لتعطيلهم حاسة السمع كأنهم صم في عدم السمع لكلام الله والاستماع، وكأنهم بكم في عدم استجابتهم ولا ينطقون بكلمة التوحيد، كأنهم عمي في عدم إبصارهم دلائل القدرة التي تدل على الله الواحد الأحد. فانظر إلى هذا التشبيه العظيم. أنا الآن وبعدين حذف هم صم بكم في اللغة العربية أو في البلاغة يسمى تشبيه بليغ. بليغ نعم. عندما يكون التشبيه بليغا تحذف أداة الشبه ووجه الشبه. جيد. أنا الآن نقرب الصورة للمشاهدين. لو قلت لك هم كالصم في عدم استماع الدعوة، تشبيه تام. تام ممتاز. ونقارن فقط. هم كالخرس في عدم النطق بالشهادة لا إله إلا الله، وهم كالعمي في عدم إبصار دلائل القدرة. تحتاج 4-5 طور. جيد. الآن صم بكم عمي أيهما أبلغ في الناحية؟ الإيجاز. الإيجاز صم بكم عمي، لذلك سماه البلاغيون تشبيه بليغ. الاسم جميل، إيجاز روعة، كلمات منضدة، فمن أبلغ التشبيه في القرآن الكريم. ونفع عنهم هذه، وفعلا الحيوانات لا تفقه كل هذا الكلام. طيب هو قال صم بكم عمي. جميل. هذه ثلاث صفات. صحيح. ثم قال فهم لا يعقلون. نعم. طيب قد يقول قائل لما لم يقل صم بكم عمي لا يعقلون. يعني صاروا أربعة. صاروا أربعة. لكن هو قال هو عدل عن هذا التركيبة وعن هذه الصياغة فقال فهم، وكأنها هذه المحصلة. شكرا. وهذا عين تدبر القرآن. الفاء تفيد ماذا؟ السببية التفريع والسببية. نعم. إذن صم بكم عمي يتفرع عن ذلك أنهم لا يعقلون. الإنسان متى يعقل؟ عندما يسمع ويبصر ويتكلم. إذا انتفت هذه الحواس يصبح غير عاقل. فلو وصفهم من البداية لا يعقلون واحد يقول والله هي صفة ثابتة فيهم، لا، هي صفة ناتجة عن فقدهم لحواس الإدراك. فلذلك فهم لا يعقلون نتيجة لاتصافهم بالصمم والبكم والعمى. فهم لا يعقلون. وانظر لا يعقلون أيضا نزل بهم إلى درجة عدم العقل. عدم العقل إلى درجة الحيوانية. الحيوان نعم الذي نعم لا يعقل. نعم. لو قال فهم لا يعلمون، والله هم لا يعلمون لكن عندهم عقل. لا، هم أبدا، هذا أسلوب ذم وتوبيخ لهم والحط من قدرهم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نعم. أول سؤال، ما علاقة هذا الأمر أو هذا النداء وهذا الندب للأكل من طيبات ما رزق الله سبحانه وتعالى بما سبق من حديث حول الاتباع وحول المشركين وشبههم بالبهائم التي لا تفقه ولا تسمع ولا تبصر وبالتالي أصبحت لا تعقل؟ أما أنتم أيها المؤمنون العقلاء فكلوا من طيبات ما رزقناكم. أنتم الذين تستحقون أن تخاطبوا بأحكام القرآن فأنتم عقلاء يا أيها الذين آمنوا. أما السابقون فهم لا يعقلون، لا يخاطبون. طيب نحن سبق أن تحدثنا ما بين النداء الأول يا أيها الناس كلوا. نعم. ويا أيها الذين آمنوا كلوا. هذه الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا تابعة للآية الأولى يا أيها الناس. يا أيها الناس موجهة لمن؟ لعامة الناس، بارك، للمشركين، للمنافقين، للمؤمنين، للملحدين، صح؟ صحيح. لمن يعبد البقر موجه لكل الناس في الكرة الأرضية، خلقهم فأنعم عليهم ورزقهم، صحيح؟ هنا لا، خصص بعدما تحدث مع جميع الناس، والناس هم مؤمنون ومشركون كافرون، تحدثت الآية السابقة عن فريق المشركين الذين يتبعون ما كان يعبد آباؤهم، انتهى منهم، بدأت الأحكام المتوالية للمسلمين، فأخر الحديث عن الذين يأكلون من الطيبات من المؤمنين، وسبق إن صح التعبير أو قدم الحديث عن المشركين الكافرين وأعطاهم تلك الصورة. بعدما أنهى الحديث عاد يا أيها الذين آمنوا، وارتبطت هذه الآية بالسابقة. واضح، بارك الله فيك. طيب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أنا أفهم الآية كالآتي: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أما أنتم العقلاء المؤمنون يا أيها الذين آمنوا كلوا، لأنهم لو لم يكونوا عقلاء ما خاطبهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيبات هي كل ما تستطيبه النفوس السليمة السليمة، كل ما تستطيبه. واحد يقول لك: جيد يا أخي، هناك من يستطيب الخمرة مثلا، يستطيب أكل لحم الخنزير. كل ما ذكر في القرآن من طيب فلا بد أن يكون حلالا، إذا لم يكن حلالا فهو ليس طيبا. الدليل، اقرأ لي الآية الأولى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا، هو لا يصبح طيبا إلا أن يكون حلالا. الكرة الأرضية فيها كل أنواع المأكولات والمشروبات والحيوانات التي تذبح إلى غير ذلك. الله تعالى، انظر إلى عظمة الإلهية والربوبية، كل الخلق بما فيهم المشركون والملحدون الذين يقولون لا وجود لك يا رب، مع ذلك يقول لهم كلوا حلالا طيبا لأنفسكم، لا تضروا أنفسكم. أكلوا لحم الخنزير، فيه عشرات المئات من أنواع الديدان التي تضركم وتؤدي بأمراض معينة. شرب الخمر يؤدي إلى الذهاب بعقولكم. الناس جميعا يريد الله لهم أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إذن لا يكون طيبا إلا أن يكون حلالا. حذفنا كلمة حلال وأوجز فقال كأنه يقول كلوا من الحلال الطيب، حذف الحلال وقال من طيبات، فالطيب لا يكون إلا حلالا. جيد، الفرق الثاني سيد محمد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، في الأرض حلالا طيبا، أعطاهم أن يتخيروا من كل الكرة الأرضية، صحيح؟ حلالا طيبا. أما المؤمنون قالوا كل من الطيب، اختاروا من الطيب من تبعيضية، صحيح. أنتم لا تختارون من جميع الأرض، من طيبات ما في الأرض، هذا تخصيص يعني أطيب الطيب، أطيب الطيب، لأنكم أهل إيمان، أهل إسلام، تخافون من الله، أنتم تتخيرون من الطيبات. أما بقية الناس يتخيرون الحال من الأرض الحلال. ثالثا الفرق، عندما قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أمر ونهي، أمر ونهي، ولا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان سيذهب بكم إلى المكاره والمهالك. أما أنتم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ذكرهم بالإلهية والخالقية والرزق. السابق لم يقل مما رزقناكم، هو الرزق اللي صحيح هو رزقهم، لا يعترفون به خالقا، فكيف يعترفون به رازقا؟ أما أنتم أيها المؤمنين اعترفتم بي خالقا فاعترفوا برزقي لكم. ثم ذكرهم بالشكر: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نعم، إذن هؤلاء فخم مقامهم، خطبهم يا أيها الذين آمنوا، طلب منهم أن يأكلوا من الطيبات، جزءا من الطيبات، وليس حتى الطيبات كثيرة، تأكل كل الطيبات، جزءا من الطيبات تفخيما لشأنهم، وذكرهم بأنه رزقهم. لماذا ذكرهم بأنه رزقهم؟ لأنهم يعلمون أنه خالقهم. الأوائل لا يعترفون بأنه عامة الناس، فقال لهم لا تتبعوا خطوات الشيطان، يكفيني ذلك منكم حتى لا تهلكوا أنفسكم. أما أن كلوا من الطيبات وتذكروا أنني رزقتكم وعليه فاشكروا لي ولا تكفروا. وقبل قليل كنا نتحدث عن شكر له وشكره، وهذه الآية سبحان الله الآن جاء: واشكروا لله، لله سبحانه وتعالى، إن كنتم إياه تعبدون. لو انظر هنا في ماذا؟ في عدول، نعم أو الالتفات من طيبات ما رزقناكم نحن واشكروا لله جل جلاله هو لم يتركها بين رزقناكم واشكروا لله حتى يستحضر الفخامة والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى مع أنه في ورد في غير موضع واشكروا لي يجوز في مقام التوحيد فاعبدوني اشكروا لي ولا تكفرون نعم لما يكون مقام التوحيد يقول لي أنا متأكد يعني اذهب ستجد أن ثمة إشارات للتوحيد هنا وأعتقد في سورة البقرة هي مرت علينا اشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا نعم هذه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هنا يريدهم أن يوحدوا أكثر فاستعمل لي لما يريد التعظيم بناء الفاعلين أو إذا أراد ذكر المهابة بالجلالة يذكر واشكروا لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى طيب هنا قال واشكروا لي إن كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم فعلا إياه تعبدون وتخصونه بالعبادة فاشكروا لله سبحانه فكأنه يقول العبادة لا تتم إلا لله إلا لله والعبادة لا تتم إلا بشكر الله نعم لا تتم هي صحيح العبادة إلا لله لكن العبادة لا تكتمل وتتم إلا بشكر الله وعاد تقول كان أعبد الله ولا تشكره أول آية تقولها الحمد لله الشكر لله الثناء لله ألم تلاحظ شيئا سيد محمد إن كنتم تعبدونه لا إياه تعبدون تقديم إياه تعبدون حصر حصر وقصر تخصونه بالعبادة وحده دون غيره جيد الحمد لله رب العالمين اهدينا الصراط إياك نعبد وإياك أنا أريد أن نصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أمر للإباحة لكن هنا إنما حرم عليكم بعدما ذكر الطيبات ذكر المحرمات هذا لكن في الطيبات قال كلوا من الطيبات لكن في التحريم أتى بإنما يعني كأنه يقول التحريم بسيط التحريم محدد إنما حرم علي الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل كأنه يقول ما حرم عليكم شيئا إنما حرم عليكم كذا وكذا وكذا ما يقول بشكاه أنت أسلوب القصر إنما خلاص ما حرم عليكم إلا هذا أما كل الكرة الأرضية كلها حلال والله الذين يعرفون قيمة الإسلام ما حرم علينا الميتة كل ميتة حرام تأتي آية سورة المائدة التي نصلها إن شاء الله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحة تبين الميتة يعني. كلها تبين الميتة شكرا إذن القرآن مبني بناء هرمي عجيب هنا تقدم سيأتي التفصيل بعد ذلك والدم الدم محرم المسفوح الدم المسفوح السائل لما فيه من أضرار وأثبت العلم والحديث ذلك ولحم الخنزير الخنزير كله محرم لكن أعظم ما في الخنزير لحمه لماذا الأوروبيون والمشركون بشكل عام يحبون لحم الخنزير وأثبت العلم الحديث أنه يحتوي على ديدان شريطية متنوعة تؤدي إلى أمراض عجيبة فكله حرام ولحمه على وجه الخصوص وما أهل لغير به لغير الله صحيح؟ صحيح وما أهل به لغير الله وما أهل أي وما ذبح ورفعت الأصوات لغير الله للأصنام المشركون ماذا كانوا يفعلون؟ حين يذبحون أو ينحرون الناقة باسم اللات باسم العزة وينادونها ما طيب, أهل طيب, طيب, طيب, طيب لماذا قال وما أهل؟ نعم. لما لم يقل وما لم يذكر أو ما لم يذكر اسم الله يعني في آية أخرى في سورة الأنعام لكن هو ما أهل جميل أجيبك بجوابين أولا الإهلال ما هو الإهلال الإهلال من الإطلال أو من البدء البدر أهل بدأ وظهر وطلع عندما يطلع البدر العرب ماذا كانوا يفعلون كل الناس يستبشرون فيرفعون أصواتهم عند إهلال الهلال وفي دعاء اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام لا العرب يستبشرون بهذا اليوم فيرفعون أصواتهم استبشارا بالهلال ثم ارتبط كلمة الإهلال برفع الصوت فكان وما أهل به لغير الله أي وما رفعت الأصوات فيه لغير الله سبحانه وتعالى فهنا انتقال دلالي من الإهلال مع الهلال إلى رفع الأصوات هذا مثل لما يقال رفع عقيرته شكرا ما شاء الله عليك والعقيرة هي الركبة جيد ولكن يعني يقال يعني المسألة ما أذكرها أنه كان في موقع هلاك فرفع عقيرته ليرى ويسمع صوته فيستدل بها فاستعيض عن رفع الركبة برفع الصوت وقال رفع عقيرته صوته جيد والعقيرة هي الركبة ارتبطت في عقول المتكلمين تحول دلالي لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد والله العظيم ما أعظم الإسلام ورحمة الإسلام حرم أشياء محددة ومع ذلك لو اضطررت يجوز لك أن تأكل فمن اضطر يأكل ميتة يا أخي أنت تهلك وتموت أم تأكل ميت لا تأكل ميت أنت كنت في صحراء عطش شديد وأشفيت على الهلاك ووجدت كأسا من الخمر يجوز لك أن تشرب وتسد الرمق هنا ماذا قال فمن اضطر غير باغ غير طالب للزيادة ولا عاد وغير متعدد لقانون الإسلام فلا إثم عليه فلا إثم عليه انظر رحمة الإسلام ذكر محرمات ومع ذلك أيها المسلم لو وقعت في الضرورة الملحة الضرورة تقدر بأحكامها بأحكامها وبقدرها فيجوز لك أن تنقذ إنسانا يكاد أن يموت بشربة من خمر لو فعلا تلك الشربة تنقذه ولذلك جاء التذيير إن الله غفور رحيم غفور لكم ومنحكم هذه الرخص العظيمة لأن الحياة تمشي بالعزائم والرخص إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون والشراب والتحريم هذه أحكام إن الذين يكتمون ما أنزل الله من هذه الأحكام فلا تتشبهوا باليهود والنصارى الذين كانوا يكتمون وأعظم ما كتموا كتبوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته صلى الله عليه وسلم وكانوا يكتمون على أتباعهم حتى المحرمات لماذا؟ لأنهم يأكلون من ورائها ثمنا قليلا فبمناسبة ذكر الأحكام عاد القرآن هذا النهي موجه لمن؟ للجميع للمسلمين ولليهود وللنصارى بالدليل إن الذين يكتمون لم يقل من أهل الكتاب يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أي كتاب التوراة والإنجيل والقرآن تنطبق عليه هذه وما جاء في السنة النبوية أيضا ويشترون به ثمنا قليلا بالفتاوى يتاجرون فيها ويتاجرون فيها ويأخذون الرشا وبعضهم يقول الرشا بالضم يأخذون الرشوة ثمنا قليلا مقابل الفتاوى التي يصدرونها أعطيني ما جزاؤهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الله أكبر ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أليم. نعم يوم القيامة يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم في سورة أخرى والله الذي يقرأ هذه العقوبات التي تحيق بمن يفتي بغير ما أنزل الله كان يرتدع وينزجر ويعود إلى صوابه الذين يبيعون الإسلام والفتاوى لجهات خاصة ويوافقون أهواء المفتى لهم بغير حق يأخذون ثمنا إن شاء الله واحد يقول يأخذ ملايين الدولارات الملايين قليل ثمنا قليلا قياسا لما فرطت في آخرتك وأدخلت نفسك النار أولئك في الحقيقة يأكلون الرشوة ما يأكلون في بطونهم إلا النار هم يأكلون النار أم المال هم يأكلون المال الأموال شبه الله أموال الحرام التي يأكلونها وتتسبب بالنار في إدخالهم للنار كأنهم يأكلون النار بالله عليك ما رأيك في هذا الإيجاز عوض أن يقول ما يأكلون في بطونهم إلا مالا سحتا يؤدي بهم إلى النار قال يأكلون النار خلاص مفهومة مفهومة جيد هذا المفهومة والبلاغة إيجاز والبلاغة الإيجاز ما أعظم يتسببون في النار ولا يكلمهم الله كناية عن الغضب أنت عندما لا تكون غاضبا من ابنك ماذا تفعل؟ أعرض عنه ولا أكلمه نفس الكلام ولله المثل الأعلى الملوك إذا غضبوا من إنسان لا يكلمونه يا سبحان الله نعم لا يكلمهم أي يغضب عليهم كناية عن غضبه عليهم أنت عندما تكون مبسوطا دعني أقول أو فرحا مسرورا بإنسان ماذا تفعل؟ تتحدث إليه وتهس له وتبش وما تلك بيمينك يا موسى الله تعالى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسى عليه السلام فهم الله تعالى يعلم ما بيد موسى أم لا أراد أن يلاطفه وإلا الله يعلم وما تلك بيمينك يا موسى حتى يذهب عنه الروع كان فزعا والله موسى فطن بإذن الله قال كان المفروض في البلاغة يقول عصا ما تلك عصا، هذه البلاغة. لا، المقام هنا تلذذ بالخطاب، هي عصاي أتوكأ عليها وأهس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المقام يملي هنا الله تعالى لا يكلمهم كناية عن الغضب. جميل. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. التزكية ما هي؟ التزكية هي التنقية وال... شكرا. نعم. شكرا. التنقية، التطهير. التطهير. نعم. لا يطهرهم من ذنوبهم. لماذا يا ربي أنت كثير من الناس تطهرهم؟ هؤلاء متعمدون، يعلمون الحق ويفتون بغير الحق ويكتمونه، ولهم عذاب أليم. متى؟ يوم القيامة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني فرطوا بالهدى وفرطوا بالمغفرة مقابل الضلالة ومقابل العذاب، فما أصبرهم على النار. ما شاء الله، فرطوا بكذا. أولئك الذين سبق وصفهم، الآن نأتي بأوصافهم. أولا كفروا، يكتمون ما أنزل الله، يشترون به ثمنا قليلا، كل هذه الأوصاف أولئك ميزهم باسم الإشارة، ولا يقصد غيرهم، يقصد هؤلاء. اشتروا الضلالة بالهدى، الباء تدخل على العوض، العوض وعلى الثمن. إذن بذلوا الهدى واشتروا الضلالة. هؤلاء قوم لا يعقلون، أخذوا الضلالة واشتروها. ونحن هنا مع استعارة عجيبة، عوض ما يقول اختاروا طريق الضلال، قال اشتروها، كأنهم يحبونها وهم عجلون عليها. أنت لما تشتري شيئا تحبه تكون فرحا به، مسرورا به. اشتروا الضلالة، ليس لم نقل اختاروها فقط، وباعوا ودفعوا الهدى والعياذ بالله. سيد رقم اثنين، اشتروا العذاب بالمغفرة. ما أعظم هذه الجملة، اشتروا العذاب كأنهم مستعجلون عليه، يحبونه، وتركوا المغفرة، والباء تدخل على المتروك. ما النتيجة؟ سيدخلهم الله النار. هل يصبرون؟ فما أصبرهم على النار، أسلوب تهكمي. ما أجرأهم على النار. والله أنت عندما تأكل الرشوة وتكتم كلام الله، أيها العالم من اليهود من النصارى من المسلمين، عندما تكتم كلام الله وتحرفه عن، أنت تقبل وتتجرأ على حدود الله. فما أجرأك على النار، ما أصبرهم على النار، أسلوب تعجب. سؤال، هل الله تعالى يتعجب؟ نابد الله لا يتعجب، لا يتعجب، لا يتعجب، لا لا لا، ليس هناك شيء في مقام أن يعجب الله سبحانه وتعالى ويتعجب، أو أن يعجبه، أو يعجبه. أنت تتعجب عندما لا تعرف، أنت تشرح لي شيء يقول أنا أتعجب، الله أكبر. التعجب دليل على أن صاحبه لم يكن عالما بالأمر، يفاجأ به، يفاجأ أو يسر به، يتعجب. شكرا. فما أصبرهم على النار، كأن الله يقول هؤلاء وضعوا أنفسهم واشتروا النار والعذاب، ووضعوا أنفسهم طعمة، أو دعني أقول في مقام من يأتي كل إنسان يقول والله ما أصبرهم على النار، ما أجرأهم. هم وضعوا أنفسهم مثالا تطبيقيا على صبرهم على النار. وهذا أسلوب تهكمي عظيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك تشير إلى ماذا؟ ذلك الأمر. ذلك الأمر، شكرا. ذلك العذاب، هم اشتروا العذاب، صحيح. ذلك العذاب، ذلك الضلال، يشير إلى كل ما سبق. ذلك الجزاء الذي حاق بهم. يا ربي بماذا؟ بسبب ماذا؟ الجواب بأن الله، الباء سببية، بسبب أن الله، بسبب أن الله نزل الكتاب الواضح الجلي في أحكامه وشرائعه بالحق. الحق هو الثابت، الحق الصحيح الصواب، متلبسا بالحق، متلبسا بالحق. شكرا شكرا. هذه ليست سببية، ملابسة، باء الملابسة والمصاحبة، مصاحبة. نزل الكتاب مصحوبا بالحق، ملابسا للحق، جيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب ولفي شقاق بعيد. اختلفوا، بما معنى اختلفوا في الكتاب؟ أي لم يأخذوه مأخذ الجد، ووقفوا منه موقفا في شق آخر، في شقاق بعيد. يعني اختلفوا، صاروا مخالفين له، صاروا مخالفين له، ووقفوا بالضد لهذا الكتاب. نحن كم مرة قلنا ومن يشاقق الله والرسول يقف في شق آخر غير وهؤلاء شقه. وقفوا في شق بعيد عن الكتاب، لفي شقاق بعيد. هو يصفهم يا قائل لنا أولئك الذين استحقوا النار والعذاب وتركوا الهدى والمغفرة في الحقيقة استحقوا ذلك العذاب لأنهم وقفوا في شق بعيد معاد للهدى وأحكام الشريعة الإسلامية. لذلك قال لفي شقاق بعيد، لفي شقاق، لم يقل في شق، في شقاق ونزاع ومحادة ومضادة لكلام الله، وليس بعيد. أصلا كلمة شقاق وحدها تكفي، ووصفها بالبعد فكانوا في ضلال بعيد. شقاق هذا مصدر؟ نعم، شق شقا، شق شقا وشقاقا، شقاقا نعم مصدر لأخذ وسكن في شق آخر. فكانوا ليس في خلاف، الشقاق هو الخلاف. الله لم يكتفي بكلمة خلاف، قال اختلفوا في الكتاب، لم يقل في خلاف بعيد بل في شقاق بعيد، والكلمتان تؤكد إحداهما الأخرى. وأصوات كلمة شقاق أصلا قوية، يعني الشين والقاف المكررة، المكررة والمقلقلة كذلك. نعم إذا وقفت عليها يعني. وبعيد، الباء المقلقلة والدال المقلقلة الشديدة، فهم في شقاق بعيد وفي هم عظيم. فهذا تعليل لما سبق، بارك الله فيك. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، كأنني أرى صورتين اثنتين. نعم، الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب بالحق. نعم، لكن يفترض أن يكونوا مع هذا الحق. نعم، لكنهم اختاروا الباطل وتوجهوا إلى الشقاق. نعم، نزل الكتاب بالحق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع رسوله والمؤمنين، صحيح؟ نعم. الطرف الثاني آثروا الباطل بدل الحق ووقفوا منه موقف المعاداة، فكانوا في شقاق عظيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بإذن الله نفتح سورة جديدة أو صفحة جديدة من صفحات سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وسبق الحديث عن هذه المسألة، لكن أن عاد الخطاب القرآني لها سنعرف حكمة العود مرة أخرى. وآية البر من أعظم آيات البقرة، سبحان الله. نعم، بارك الله فيكم فضيلتكم، وأحسن الله إليكم، وجزيل الشكر للأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.